طب وانا اعمل ايه؟ ما بلاقي نفسي ارجع تاني، انا نفسي الاقي نفسي حل. لا، الحل معروف، انك انت لما تتوب وتبطل ذنوب ومعاصي املى الفراغ ده واشغل الفراغ ده بطاعات. فاذا اتملى الفراغ بطاعات مش هيبقى في وقت للمعاصي، وانتهت القضية. لا فعلا حقيقة ايها الاخوة، انا جاي لنادي اقول يا جماعة مين اللي عايز يدخل الجنة؟ هذا شهر شعبان، وفرصتك تدخل الجنة في شعبان. فعلا الجنة قدامك بين ايديك وسهلة جدا في شعبان، ترفع فيه الأعمال إلى الله. عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد. والحديث حسن في مسند الإمام أحمد، وأنا حريص الليلادي أن أنا أقول إسناد الأحاديث عشان الإخوة اللي كتروا الكلام في موضوع الصيام في شعبان، ان اللي ما صامش طول السنه ما يصومش في شعبان، ان ما فيش صيام بعد نص شعبان، ان صيام السبت مش عارف ايه، سيبونا من الكلام ده كله. وقلت كلام نهائي يا اخوه، انا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح امين. اللي مش عايز يعمل هو حر ما يعملش، احنا بنتكلم في سنن، في مستحبات مش في فرائض. اللي مش عايز يعمل ما يعملش، هو حر، بس يسيب اللي يعمل يعمل بقى، ما تبقاش معطل ومثبط، ما تبقاش كاره. لان في ناس فعلا اسمهم اعداء النعم. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. في ناس كده هو مش عايز يعمل ومش عايز الناس تعمل. فلذلك اسمع الحديث ده عشان تعرف موضوع سرد الصيام. مثلا سرد الصيام، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم، حتى لا يكاد أن يصوم، ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى الرسول هنا صلى الله عليه وسلم ذكر حاجتين. الحاجة الأولانية إن شهر شعبان بين رجب، وكان في أهل الجاهلية يعظمون رجب، وجاء الإسلام فأقر هذا التعظيم لشهر رجب، فهو شهر معظم، هو من الأشهر الحرم، وشعبان ليس من الأشهر الحرم. ورمضان شهر الأمة، شهر مشهور، شهر معروف، شهر معظم، في شعبان يسقط في النص، فينسى الناس شعبان. وهذا ما نلاحظه في هذه الأيام، إن الناس النهاردة في شهر شعبان، وخصوصا اللي من دول، وهيجي معانا العلاج الليلادي إن شاء الله في مسألة قطع العلائق وتخطي العوائق، إن في عوائق كثيرة بين الإنسان النهاردة في شهر شعبان وبين الصيام. الدنيا حر والنهار طويل وزحام الشوارع، ومشكلة دخول رمضان فمشغول بيجهز لرمضان، ودخول مدارس، وصيف الناس بتصيف، واللي بيتفسح واللي في المصيف، العوائق كثيرة جدا. فالناس للأسف الشديد النهاردة 5 شعبان، وأنا مش شايف في وجوه الناس ولا في عقول الناس ولا على ألسنة الناس، أنا مش شايف، أنا شخصيا مش شايف في أحوال الناس إنهم شموا ريحة شعبان، ولا شعبان جد في حياتهم حاجة تخصه للأسف الشديد. ليه؟ انا مش عارف. لا عارف. الغفلة الشديدة، المشاغل الكثيرة الرهيبة، مصيبة كبيرة جدا، زي ما قلت لك كده، ان داخلين في نفس الوقت في بيصيف، والمدارس خلاص قربت في اول تسعة، وشعبان في اول تسعة، ورمضان في اول تسعة برضو، والدنيا صيف والحر قائظ شديد، والكل هربان من الشقق ومن البيوت ومن هذه المولد اللي الناس عايشة فيه ده، محتاج مريد الجنة. اللي عايز الجنة بقى انه يتميز، انه فعلا يبان انه هو عايز الجنة. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، اسمحوا لي إن إحنا محتاجين وقفة، ومحتاجين فاصل لمدة ثواني معدودة، وأعود إليكم مرة تانية في الفاصل ده. قبل الفاصل يا واد يا مدني، ربنا يهديك ويتوب عليك، عايز اقول ايه في الفاصل، دقيقة من فضلك. طب انا خدت الفاصل ده عشان اقول لك دقيقة، دقيقة تعمل فيها ايه؟ في دقيقة واحدة، وانا الكلام ده مجربه النهاردة تحديدا، في دقيقة واحدة تقدر تقرأ الفاتحة 5 مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. في دقيقة واحدة هتقرأ الفاتحة 5 مرات، يعني تحصل على 7000 حسنة. أنا هاخد فاصل دقيقة عشان تقرأ الفاتحة 5 مرات. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا إله إلا الله 20 مرة. دقيقة واحدة اللي أنا هاخدها دلوقتي فاصل، عايزك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 20 مرة. في دقيقة واحدة اللي أنا هاخدها دلوقتي فاصل، أنا عايز أسيبك دقيقة واحدة تقول فيها سبحان الله وبحمده 100 مرة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، 100 مرة في دقيقة، تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. في دقيقة واحدة تقدر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 25 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده 35 مرة. يا ترى الدقيقة اللي هاخدها فاصل دي، هاخد دقيقتين، هتقول فيهم ايه؟ قدامك شغل اهو، لا تتحرك، ارمي ريموت كنترول من ايدك، ارمي تليفونك من ايدك، اقعد اذكر الله دقيقة وارجع لك تكون قلت الفاتحة 5 مرات. السلام عليكم ورحمة الله. الحب إليكم تغمر القلب المشاعر، والفؤاد يطير، تغمر القلب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى صدقتني وعرفت انك انت ممكن تدخل الجنة ببساطة في دقيقة واحدة لو بتشتغل، في دقيقة واحدة لو عندك همة، لو في بدقيقة واحدة لو عندك علم وفعلا تنفذ اللي انت بتتعلمه واللي انت عارفه واللي انت فاهمه واللي انت بتطبقه وتاخد وعود ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأعمال. عمارة الوقت المغفول عنه بالطاعة لها فضائل كثيرة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة كما كان بعض السلف يستحبون إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة ويقولون هذه ساعة غفلة لكثير من الناس. ولعل خلينا أيضا على السنة وعلى الأدلة الشرعية الصحيحة الذكر السوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة. ليه؟ لأن السوق مكان الغفلة. فالشاهد إيه اللي أنا عايز أسوقه بس إن ال ال إن الوقت المغفول عنه في وسط المولد اللي الناس عايشاه اليومين دول، وسط القصة اللي بيجري على المصيف واللي بيصيف واللي واللي بيلعب واللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيجمع فلوس واللي بيستعد للتجارة في رمضان بتوع الملابس وعشان العيد وبتوع الناس تانيين بتوع التمر وبتوع الخشاف وبتوع في وسط ده تطلع انت بالاستعداد الحقيقي بالعمل الصالح. ايضا في وسط غفلة الناس يكون العمل في الوقت المغفول عنه أخفى للعمل، ولا شك أن إخفاء النوافل والإصرار فيها أفضل. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين. لما تصوم ابقى ما تخليش الصيام يبان عليك. مشكلة كبيرة ان النهاردة اللي صايم يدخل الصبح: انا صايم النهاردة ما حدش يجيب لي شاي، انا صايم النهاردة ما انا مش عايز حد يكلمني، انا صايم النهاردة بقى ما تخليش نعمل مشاكل. فين الاخلاص؟ اصبحوا مدهنين، يعني ادهن كريم وظبط نفسك كأنك انت مش صايم، منتعش كده وفايق. ما تكسلش. ايضا عمارة الوقت المغفول عنه بالطاعة اشق على النفوس. يعني لما في رمضان كل الناس صايمة وانت صايم تبقى الامور سهلة، لكن لما تشوف كل الناس مفطرة وانت صايم في وسطهم الامر شق على النفس. وكلما كان الامر اشق على النفس كلما كان افضل عند الله. ايضا معظم الاوقات المغفول عنها معظمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا شهود صلاة الفجر في جماعة يعد الخيام ليلة. ليه؟ لغفلة كثير من الناس عن هذا الوقت. نرجع تاني إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنت بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم: صح صح يا عم، وفوق كده معانا وزيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ان هو بيصوم شعبان لسببين. السبب الاول ان هو شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. السبب الثاني شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، وهو ده الشيء اللي يخوف اللي يرعب. يا ترى اعمالي حين تعرض على الله، صحيفتي حين تعرض على الله، ماذا سيرى ربي فيها؟ يا ترى فيها شيء يسر؟ كم طالبتكم أن تختموا شهر رجب بتوبة صادقة نصوح تصل إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان، فتبقى الصحيفة مختومة بتوبة، والله يفرح بتوبة عبده. مش عايز تفرح ربنا بيك؟ وربنا لما يفرح بيك يفرحك، يفرح قلبك، يسعدك، يسعد قلبك. ليه انت ما ختمتش بتوبة؟ ما زالت الفرصة قائمة. يبقى فضل شهر شعبان نمرة واحد انه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. اثنين، كان اكثر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان ولك فيه اسوة. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر الا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. والحديث متفق عليه. في رواية لمسلم اسمها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. سبحان الله العظيم. النهاردة بعد ما عدى 5 ليالي من شعبان، مفروض عليك بقى ايه؟ تسرد الصيام لحد رمضان. كفاية عليك فطار كده. قول لي ينفع؟ اقول لك ينفع. اسمع الحديث ده وادفع لي 3 صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. 3 صلاة على النبي، 3 صلاة على النبي. انا مصمم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح الجامع: كان احب الشهور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصومه شعبان ثم يصله برمضان. الله أكبر. اسمع تاني، بس بعد ما تصلي على النبي 3 كمان. كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حديث صحيح الجامع، في صحيح الجامع 4628، 46-28. ولذلك انا اؤكد لك، عشان النهاردة انا بتفق معاكم كلكم ان احنا هنسرد الصيام، هنفطر بس يوم الجمعة، كل يوم جمعة نفطره والباقي كله صيام. ومش عايز حد يقول ما اقدرش. تقدر، تقدر ان شاء الله، هتقدر. استعن بالله وهتقدر. قول يا رب انت ليه بس مصمم ان انت تحسب كل حاجة بدماغك؟ سيبها على ربنا وربنا هيدبرها. استعن بالله يا اخي. ممكن تسكت بقى وتسمعني؟ بعد ما تسمع والعلاج جاي لك في الاخر، اللي هو شعبان والتحلية. اصبر، هحلي لك بقك، بس صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صيام شعبان افضل من صيام الاشهر الحرم. يعني ايه؟ الحديث صحيح: افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. قالوا ايه؟ ان افضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم وافضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل، ان الكلام ده في الصيام المطلق. زي ما افضل الصلاه بعد المكتوبه قيام الليل ده في التطوع المطلق، اما في السنن الراتبه فهي افضل. بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي الركعتين اللي قبل الفجر اللي هم ال 12 ركعه، والركعتين اللي بعد المغرب، الركعتين اللي بعد العشاء، الركعتين الاربعه اللي قبل الظهر، الاثنين اللي بعد الظهر، ال 12 ركعه الرواتب افضل من قيام الليل. الرواتب. امال قيام الليل افضل في التطوع المطلق، من التطوع مطلقا يعني في ركعتين مثلا بعد المغرب. التطوع المطلق ان اصلي بعد المغرب 20 30 40 ركعه. لا، افضل من دول قيام الليل. بعد الظهر ركعتين. ممكن اصلي من الظهر للعصر 100 ركعه. افضل من دول قيام الليل. التطوع المطلق افضل قيام الليل، لكن الرواتب هي الافضل بلا شك. كذلك كل الصيام اللي قريب من رمضان اللي هو صيام شعبان والسته من شوال افضل من شهر المحرم. صيام ما قبل رمضان وبعده، كما ان السنن الرواتب افضل من التطوع المطلق بالصلاه، وده كلام ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. فكذلك كلما كان الصيام قريبا من رمضان كان الصيام افضل. من فوائد صيام شعبان ايضا التمرين. انسان يتمرن على صيام رمضان لئلا يدخل في صيام على صيام رمضان بمشقة وكلفة، انما يكون اتمرن وتعود. وعايزين نقول كمان ادم صيام شعبان تمرين على الصيام قبل رمضان، يبقى محتاجين يحصل في شعبان زي اللي بيحصل في رمضان. يحصل ايه في شعبان؟ يحصل في شعبان زي اللي بيحصل في رمضان من الصدقة والقيام واطعام الطعام وتلاوة القرآن. كان العلماء يسمون شهر شعبان شهر العلماء. شهر شعبان شهر العلماء، شهر العباد، شهر القراء. كان عمرو بن قيس الملائي اذا دخل شعبان اغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. قفل الدكان وقعد بقى فضل ربنا. ولذلك ايها الاخوة احنا محتاجين ان احنا نبدأ شهر شعبان بعد ما خلصنا شهر رجب شهر التخلية، نبدأ بقى في شهر شعبان شهر التحلية. عايزين نحلي، عايزين حياتنا في شعبان تحلو. احنا شهر رجب شهر التخلية، وقفنا وقفة في اللقاء الماضي الجمعة اللي فاتت، قلنا وقفة معرفة الذنوب ومعرفة العيوب والتخلص منها وطفرة وخطوة إلى الله. نيجي لشهر بقى شعبان، ازاي بعد ما فضينا قلوبنا من الباطل، بعد ما فضينا اوقاتنا من الباطل ازاي نعمرها بالايمان؟ اول حاجة حب الايمان. يقول ربنا جل جلاله: واعلموا ان فيكم رسول الله، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. هذه الآية تحتاج إلى تأمل. عايزك تتأمل معايا كده، وإحنا تعلمنا من اللقاء الماضي إزاي نتأمل القرآن، إزاي نتدبر القرآن، إزاي نفهم القرآن، إزاي نستمتع بالقرآن. واعلموا أن فيكم رسول الله. الكلام للصحابة إن فيهم في وسطهم رسول الله، والكلام لينا إحنا فينا رسول الله. سنته فينا، سنة النبي يبقى فينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لأصابكم العنت، المشقة، التعب، القهر، لعنتم. سبحان الله العظيم. تخيل لو كان الدين يا جماعة بالأهواء، كل واحد يقول اللي على مزاجه ويعمل اللي على مزاجه ويعمل اللي يعجبه، كان بقى عنت ومشقة. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. سبحان الله. عشان كده بنقول ان في حاجة اسمها البدعة، ان حد يبتدع في الدين. البدعة ايه؟ طريقة في الدين مخترعة ليست بشرعية وتضاهي الشرعية، طريقة مخترعة في الدين مش شرعية. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وأقيموا الصلاة، أرسل لنا النبي بشر زينا، لحم ودم، بيمرض ويتعب، مش أسطورة، وصلى، وربنا قال لنا صلوا زي ده. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قال خذوا عني مناسككم، حجوا زي ما أنا بحج. سبحان الله العظيم. شيء عجيب جدا إن يجي ثلاثة يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، استقلوها. قالت لهم السيدة عائشة مثلا، سألوا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة قالت لهم ده بيصلي 11 ركعة كل ليلة، بيصوم اثنين وخميس والثلاثة البيض، بيسرد الصيام أحيانا ويفطر ويسرد الإفطار أحيانا. استقلوا العبادة دي. قالوا وأين نحن من رسول الله؟ هذا عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أحدهم أقوم ولا أنام، مش هنام بالليل ابدا، من المغرب الى الفجر واقف صلاه. وقال الاخر اصوم ولا افطر، هصوم طول السنه ما افطرش ولا يوم. وقال الثالث لا اتزوج النساء، ماليش علاقه بالشهوات اطلاقا. وبلغ الكلام، شوف العنت بقى، اهو ده العنت. لو يطيعوكم في كثير من الامر لعنتم. وفي المقابل هتلاقي تانيين اللي هم بيقولوا ايه؟ واحنا هنروح فين للنبي؟ احنا ناس غلابه، لسه الحاجه ربنا يكرمها تقول انت عايز الناس يصلوا 60 ركعه في اليوم؟ عايزهم يصلوا 60 ركعه في اليوم. حرام عليك، الناس غلابه، بالراحه على الناس، بالراحه على الناس. هم 60 ركعه في اليوم كتير. انا كنت بقولها برضو في سياق ان اي امراه في الدنيا عايزه تتوب، عايزة تصدق مع الله، تقعد شعبان ورمضان في البيت، تلغي تليفوناتها وتلغي ارتباطاتها ومعارفها تماما، والشهرين دول قاعده، تقول طب اقعد اعمل ايه؟ بزهق من القعده. فقلت ده ممكن القعده دي نقضيها صلاه، صلاه بس. فما بالك اذا تعبت من الصلاه؟ يقول لها طب اقري في المصحف. واذا تعبت من القرايه في المصحف؟ يقول لها طب اذكري ربنا. صلاه وصيام وذكر وتلاوه قران وتعلم علم شرعي، هو دلوقتي يقضى فيه. الشاهد ايه؟ ارجع تاني، لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. كان يصيبنا العنت ان في ناس عايزة تشتغل ليل ونهار في العبادة، وفي ناس مش عايزة تشتغل في العبادة خالص. عنت من الجهتين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. سبحان الله العظيم، حبب إليكم الإيمان، خلى الإيمان، خلاكم تحبوا الإيمان. هي دي اللي أنا بقول لك عليها بقى إيه؟ حب الإيمان، إنك تحب الإيمان. يبقى الإيمان حبا، مش تحس إنه شيء مفروض عليك. الإيمان مش تحس إن حاجة مش مفهومة أنت ملتزمها وخلاص، لا، الإيمان بحب، حب الإيمان. يا سلام لما الإنسان يحب الإيمان. عارفين الإنسان لما يبقى في الدنيا دي تايه وتعبان، ما تزعلوش مني، مراته تعبان وأبوه وأمه تعبينه وحماته تعبان وزملائه في العمل تعبينه والشغل نفسه متعب ومديره وجيرانه وولاده تعبان، يلاقي فين؟ يلاقي فين صدر حنين يأوي إليه؟ هو ده حب الإيمان، إن يلاقي بقى الإيمان بالله قمة قمة السعادة والراحة، إن يبقى الإيمان حبا، أن يكون الإيمان بحب، بحب. سبحان الله العظيم، إن يبقى ملاذه وملجأه ونعيمه وقرة عينه الله، الإيمان بالله. إن يبقى عارف إن الناس دي كلها في الآخر عبيد مربوبون مقهورون ملهمش أدنى قيمة. سبحان الله العظيم، ده اللي انا بقوله لك بقى. نبدأ من النهارده من شعبان، ان احنا نبدأ نحب الإيمان، نحب ربنا ونحب الملائكة ونحب الأنبياء ونحب الكتب، مش هي دي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر. حب الإيمان إنك تحب الستة دول، تحب ربنا تحب ودي هتيجي لوحدها، وتحب الملائكة. سبحان الله العظيم، زي بقول لك كده، كل الناس تعباك وملائكة الرحمن تحرسك، ملائكة، ويرسل عليكم حفظة. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا بزعل جدا من اللي بيسمع اسم النبي وما صليش عليه. خليك صاحي ومصحصح، كل ما تسمع اسم النبي كده تنتعش، كل ما تسمع اسمه تصلي عليه، يهز قلبك. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. عايزك تحب الملائكة دول اللي بيحبوك، اللي بيدافعوا عنك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. حب الملائكة دول اللي نازلين ليل ونهار عليك يقولوا لك ما تخافش ما تحزنش أبشر. ملائكة ملائكة يهتمون بك اهتماما خاصا. ملائكة، حب الله، حب الإيمان بقى، حب الله، حب ملائكته، حب كتبه، حب القرآن، حب رسله، جميع الأنبياء والرسل المطهرون، حب اليوم الآخر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. حب أعمال الإيمان، حب الصلاة، حب الصيام، حب الذكر، حب خدمة المسلمين. الله، هي دي جنة الدنيا. جنة الدنيا، جنة الدنيا. وده البرنامج بتاع رمضان ان شاء الله، ماشي، ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. عمال يقول لي هو ده برنامج بتاع رمضان ما تحرقوش. لا مش هنحرقه، هو خدوا عناوين بس عنه. جنة الدنيا، جنة الدنيا، عارف جنة الدنيا ايه؟ جنة الدنيا ايه؟ عارف جنة الدنيا اللي الناس بتدور عليها، بيجري ورا الفلوس مفكر ان هي دي اللي هتبقى سعادته في الدنيا، اللي بيجري ورا النسوان مفكر ان هي دي سعادته في الدنيا، اللي بيجري ورا الشهوات، السلطة، المركز، الشهرة، اللي مفكر ان هي دي السعادة، هي جنة، عايز يعيش الدنيا الجنة. لا، الى الباحثين عن جنة الدنيا هلم الينا. جنة الدنيا راحة قلبك أن لك ربا قادرا قاهرا حكما عدلا مدبرا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. هي دي جنة الدنيا. جنة الدنيا أنك تحس أن كل شيء ده بإذن ربنا مش بإذن حد تاني. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله فلا راد لفضله يصيب به من يشاء إيمانك إن الفلوس دي بإيد ربنا من عند ربنا والصحة من عند ربنا والزوجة من عند ربنا والولاد من عند ربنا ومديرك في العمل وجارك اللي جارك وبيتك اللي هو بيتك وعربيتك اللي هي عربيتك كل ده رزق من الله. فلو استقمت يضبط لك. هي دي جنة الدنيا، إن ما يبقاش عقلي ولا قلبي متعلق بالأسباب. جنة الدنيا طمأنينة قلبك لحب الله وطاعة الله والأنس بالله. جنة الدنيا المتع القلبية، السجود وتلاوة القرآن والدعاء. جنة الدنيا المذاقات الروحية العالية، المذاقات الروحية العالية بالدرجات الإيمانية المتألقة، التوبة، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الرضا، الحب. جنة الدنيا الأمان، الأمان النفسي بالرضا بالقضاء والقدر وعدم اليأس من روح الله. جنة الدنيا الحياة مع الله وفي رضوان الله. جنة الدنيا تجديد الإيمان بالصيام والقيام والذكر والحج والعمرة وتلاوة القرآن. جنة الدنيا بالحب في الله. أنا والله بحبكم في الله، هي دي جنة الدنيا. إن أنا مش بحبك عشان مصلحتي، مش بحبك عشان بتديني حاجة، ولا بحبك عشان أنا عايز منك حاجة، ولا عشان منتظر منك حاجة، ولا بحبك عشان شكلك حلو، ولا بحبك عشان كلامك حلو، ولا إن أنا بحبك لله، لوجه الله، لأنك أنت قدامك 100 قناة ولا 90 قناة، دي فيها مزيكا ودي فيها تمثيليات ودي فيها أفلام ودي فيها نسوان ودي فيها ودي فيها، سبت كل ده وقاعد تسمع كلمة الله وتصلي على سيدنا النبي. عشان كده بحبك، عشان أنا وإنت بنحب ربنا. إخوتي في الله، أخواتي، كل اللي شايفيني، كل اللي سمعيني، أشهدكم وأشهد ربي وأشهد ملائكته وأشهد حملة عرشه وأشهد جميع خلقه أنني أحب الله. بحب ربنا، ونفسي نفسي فعلا ومنى عيني إن أنا أنقل لكم الحب ده. عايزكم تحسوا شعور المحب لله. إحساسه إيه؟ إحساسه إيه ده اللي بيحب ربنا؟ اللي طاير بحب ربنا وبس، مش بحاجة تانية خالص. هي دي جنة الدنيا، حب الله والحب في الله والتضحية في سبيل الله وبذل الجهد والطاقة في خدمة ربنا، في خدمة دين ربنا. جنة الدنيا إدخال السرور على مسلم، إدخال السرور على قلوب المسلمين، ومساعدة المحتاجين، وإعانة المحرومين، وتفريج كربات المكروبين. جنة الدنيا الفرح بالله، وقرة العين بالله والقرب من الله والحياة على مراد الله. جنة الدنيا إرادة وجه الله والصدق مع الله وعدم انتظار الجزاء في دار الدنيا. جنة الدنيا الاستشراف إلى الدرجات العلى من الجنة، أنس الروح بالله واليقين في الله والطمع فيما عند الله. جنة الدنيا ألا تحمل هما في الدنيا، فهمك كله الآخر. هي دي جنة الدنيا. جنة الدنيا تناول الطيبات بالرضا والقناعة، حب الحلال والسعادة به، قرة العين بما قسم الله لك. هي دي جنة الدنيا الحقيقية. هذه جنة الدنيا على الحقيقة، وما فيش جنة في الدنيا بعد دي، بعد اللي بقولك عليه ده. عشان كده حب الإيمان يخليك عايش جنة، قلبك يرفرف كده في جنة، جنة عايش جنة ربنا. اللي قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بعض السلف يقول إيه؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما زاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله. أطيب شيء في الدنيا وأجمل شيء في الدنيا وألذ شيء في الدنيا وأمتع شيء في الدنيا وأحلى شيء في الدنيا وأغلى شيء في الدنيا وأعلى شيء في الدنيا حب ربنا سبحانه وتعالى. اثنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وزينه في قلوبكم. سبحان الملك. إن الإيمان يبقى جميل مزين. اسمع التحفة دي من تحف ابن القيم، يقول ايه: فالعبد لا فرح له اعظم من فرحه بوجود ربه وانسه به وطاعته له واقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق الى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه وتعالى. ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه. أحيانا تطمئن الصديق، أخ، حبيب، وتسكن إليه وتسعد به وتفاجأ أنه يتخلى عنك أحوج ما تكون إليه. بشر هو كده. أحيانا تطمئن الزوجة أو تطمئني لزوج وتسكن إليه وتتنعم به، وفجأة تكتشف نقصة وعجزة وتقلب. مش عايز أقول وخيانته، اصل خيانة الحب دي مش قضية خيانة الزوجية اللي بتسمعوا عنها. لا لا لا، انا بتكلم على حاجة تانية. ان انا احس ان انشغاله عني وانا محتاج له يبقى خني. ده لفظ مختلف. الشاهد اللي انا عايز اقوله ايه؟ مفيش حد تسكن اليه ويبقى لك اكثر مما تطمع واعلى مما تحلم واكبر مما تتخيل واوسع مما تامل و الا الله. الله الله. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شوف بقى، تغلط، تبعد، تنكر، تقع، تخون، تضيع، برضو تلاقيه كريم ورحيم بيك ولطيف بيك وودود معاك وقريب منك وبيحبك على عيبك. تلاقي فين زي ربنا؟ هي دي اللي بقول لك انك تلاقي بقى اعمال الايمان، تلاقي التزامك لحيه والتزام في الصلاه وانك انت وصيام وذكر وتلاوه قران تبقى حاجه جميله جميله ورائعه فرحان بيها. تلاقي حجابك، نقابك قصدي، يعني لما اقول حجاب احفظوها عني انا شخصيا، انا لوحدي كده بالذات لما اقول حجاب يبقى قصدي نقاب. تلاقي نقابك وقعدتك في البيت وتركك للعمل وانجابك للاولاد وتربيه الاولاد وحسن التباعد للزوج حاجه ممتعه. ليه؟ لارتباطها بالله. لان الاعمال دي مرتبطه بحبيب قلبك الله. لأن الحاجات دي اللي أنت بتعملها العفو عمن ظلمك. كنت لسه بقول لولادي امبارح، والله لو واحد شتمني وما ردتش عليه يحصل ايه؟ لو واحد أذاني وسامحته وما ردتش غلطته أنا بإني أدبه وعاقبه أو حتى أعاتبه يحصل ايه؟ أبقى خسرت إيه؟ سبحان الله، فين كرم الأخلاق؟ لما حد يغلط فيا، حد يشتمني، حد يأذيني، حد يفتري عليا، حد يضرني وأنا لا أبالي، هيحصل إيه لو أنا سامحته وسبته لله وابقى فرحان بربنا؟ شفت يا رب انا سبته عشانك، بس خلاص. ايه اللي يضرني وايه اللي يأذيني وايه اللي يضايقني لو انا ما ردتش؟ الولد يقول لي لو ما ردتش هتضايق. تتضايق ليه؟ ما تتضايقش، ما تردش. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول ايه؟ بل اوامر المحبوب، الملك الله الجليل الكبير العظيم العليم العلي، اوامره لما يقول اقيموا الصلاة اتوا الزكاة قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، أوامر ربنا، أوامره. ادفع بالتي هي احسن. يقول كل عبادي يقولوا التي هي احسن. اوامر ربنا، اوامر ربنا، آتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. بل اوامر المحبوب، اسمع اسمع، بل اوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الارواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. اوامر ربنا بالنقاب، باللحية، بالصلاة في المساجد، بصلاة الصبح، اوامر ربنا، الاوامر، الاوامر هي هي السعادة. بس دي تيجي بالحب. ثلاثة. ثلاثة ايه يا عم الشيخ؟ ما انا قلت نمرة واحد واثنين. فين ده؟ هقول لك هعيد تاني، لو انك انت تهت مني ارجع لي تاني وفوق واكتب. ان شعبان شهر التحلية، نحلي ازاي؟ نحلي بايه؟ نمرة واحد، حب الايمان، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اثنين، ان تراه جميلا مزينا. اللي تلبس النقاب كده وتقف قدام المراية وتقول ايه ده ايه ده، ده انا بقيت عاملة زي الشبح. لا لا لا، تشوف في النقاب ده وهي لابساه الخلوة مع الله، هي حتى مع قاعدة مع كل الناس ومغطية وجهها تماما وقاعدة كده بتذكر اللي محدش شايفها وهي بتذكر، محدش شايف وجهها وهي بتبكي ربنا وهي بتدعو ربنا وهي بتتضرع على ربنا في أحرج المواقف، في أحلك الظروف، اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيتكلم واللي بيتجنن واللي بيلعب واللي كله في دنيا وهي مع الله. يا بختك يا منتقبة، يا بختك في الخلوة الحصينة اللي انت فيها مع ربنا دي. الشاهد ايه؟ قلنا نمرة واحد حب الإيمان، اثنين أن تراه جميلا مزينا، إنك تشوف الإيمان ده جميل، إنك تشوفه زينة، جميل مزين، فتبقى عايشه صح وعايشه مع ربنا وانت بتحبه. ثلاثة، الفرح بالله. كنت وانا صغير كده اقول ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. من رواسب الجاهلية. ان الواحد لما يفرح بنجاحه يوم النجاح ده، وبعدين قلت ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بتخرج وخلصنا من الدراسة وقرف المذاكرة، وبعدين فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بجوازه، يوم الزواج والبيت والحبيبة وبعدين الفرحة كترت. الحمد لله، أنا أحدثكم بنعمة الله، ربنا فرحني كتير. أنت كمان ربنا فرحك كتير. أصل هي القضية في إيه؟ واحد قاعد يفتكر أيام الحزن وأيام الألم وأيام النكد وأيام المصائب وأيام البلاء، واحد قاعد بقى بيدور على أيام الفرح، أنا في سنة كذا وعملت كذا وسويت كذا، بيدور على الفرح بس وناسي الآلام كلها، فعايش الفرحة. في وسط الفرحات دي كلها لما الإنسان بقى يفرح بربنا يلاقي إن كل الكلام ده مش فرحة، مش سعادة ولا حتى ابتسامة ولا حتى كده الفرحة الحقيقية لما تفرح بربنا، تفرح بيه لما تلاقيه، لما تحس انه بيحبك، انه راضي عنك، انه بيدافع عنك، انه بيسخر لك، انه بيفتح لك، انه بيحميك. الفرح بربنا انك ما تعملش حاجة خالص وتسلم نفسك زي الريشة كده على وش البحر لأقدار الله، وتلاقي أقدار الله اللي بتشيلك وتحطك بتوديك على الجنة، على باب الجنة. الفرح بالله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرق، في فرق بقى بين الفرح بالله والفرح بالنفس، وفي فرق بين الفرح بفضل الله والفرح بالعمل. في فرح منهي عنه، شوف الفرح بالنفس بقى ازاي. الفرح بالنفس: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني بأنفسهم. فرحان بالفلوس، قالوا ما تفرحش، أنت فرحان بنفسك قوي. في فرح بالحق وفرح بالباطل. الفرح بالباطل اللي هو الفرح بالنفس ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فرح ومرح بالباطل بغير الحق. شوف الفرح بالنفس انه ربنا اتاه كنوز مفاتيحه تنوء بالعصبة اولي القوة، فرح بيها. فرح بالباطل، فرحان بايه؟ لما سعيد بن جبير، القصة اللي أنا مدوخكم عليها دي ومش هقولها برضو الليلة دي، سعيد بن جبير مع الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج دخل الذهب والفضة، أدخلوا الصفراء والبيضاء، فبكى سعيد فقال له ما يبكيك؟ قال إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. إذا كانت الفلوس دي هتشتري بيها الجنة يا هلا جميل جدا، أما إذا كانت الفلوس دي جميعها الدنيا نفخة في الصور تحرق لك الدنيا كلها. زلزال بطوفان اللي هم بيقولوا عليه بتاع ايه، وتنتهي القضية. حريقة تضيع كل ده، مرض شوية سرطان يصرفوا كل ده وخلصت، حرامي يسرقهم كله، نصاب ياخدهم منك وانت قاعد بمزاجك، فرحان بايه؟ الفلوس ما تفرحش. امال ايه اللي يفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شوف قارون فرح بفلوسه، شوف الفرح الثاني، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرحانين مش بنصرهم، بنصر الله. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مش انت. في فرق بين الفرح بالله والفرح بالنفس، في فرق بين الفرح بفضل الله والفرح بالعمل. انا صليت فرحان، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. انا فرحان مش بالصلاة، بربنا اللي وفقني لده، بفضل ربنا ان فتح لي الباب ده، بكرم ربنا انه مكنني ان اعمل العمل ده. اما اللي فرحان بالعمل بصورة العمل يبقى مغرور، يبقى معجب، يبقى محبط عمله. الفرح بالله وبفضل الله لا بالنفس ولا بالعمل. اسمع، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا اللي عملوه ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ويحب أن الناس تمدحوا باللي ما عملوش وتنسب إليه اللي هو ما عملوش، هيعذب. لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الفرح بالله انك تبقى فرحان بربنا سعيد بيه، وساعتها هتنسى ربنا اداك ايه. ابن الجوزي في المدهش يقول ايه، عبدي، ان الله عز وجل يقول يعني عبدي انا بدك اللازم فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. عبدي أنا بدك اللازم فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء. اللي فرح بربنا اللي ربنا معاه، اللي ربنا ليه، اللي ليه رب، محتاج ايه تاني؟ محتاج ايه تاني؟ بيدور على ايه تاني؟ واللي نسي ربنا نسوا الله فنسيهم. اللي ضيع ربنا ضيع ربه، اللي باع ربه، اللي مكر على ربه، اللي خادع ربه، فاضل لك مين؟ وبقي لك مين؟ ومعاك مين؟ وهتعمل ايه بمين؟ نفسي اكلمكم، نفسي اكلمكم عن ليلة ويوم، يوم وليلة، اول ليلة في القبر واول يوم للقيامة، لأهوال القيامة. اليوم والليلة دول عشان تعرف، لو كلمتك عن الليلة واليوم دول، اول ليلة في القبر لما تبات لوحدك، لا زوجة ولا اولاد ولا بيت ولا فلوس ولا نور ولا انس ولا، لوحدك مع عملك. نفسي اكلمك عن الليلة دي وعن يوم القيامة، تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزت الجحيم للغاوين، وازلفت الجنة للمتقين، وجاء ربك والملك صفا صفا. اكلمك عن اليوم ده وشكلك هيبقى فيه ايه، عشان تعرف معنى الفرح بالله، الفرح بالله انك تبقى فرحان بربنا سبحانه وتعالى، سعيد بيه، عايش معاه سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو اللطيف الخبير. نمرة 4، الاستمتاع والاستئناس والسعادة وقرة العين بالأعمال الصالحة. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ايه؟ يقول: بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال النعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة والحج. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يا رب عمرة رمضان يا رب، وحج السنة دي يا رب، ما تحرمناش يا رب. اللهم اجمعنا في عمرة رمضان عند بيتك الحرام يا حي يا قيوم، واجمعنا على عرفة هذا العام يا حي يا قيوم. اللهم لا تحرمنا، اللهم اكتب لنا الحج والعمرة هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم اجعل الحج والعمرة قرة أعيننا يا رب. على فكرة، انت قدمت الجواز ولا لسه؟ عمرة رمضان قدمت الجواز السفر ولا لسه؟ مستني ايه؟ ما معكش فلوس؟ يا عم قول يا رب، ربك هيوسع عليك. وسبحان الله العظيم، اسمحوا لي، انا بحبكم في الله وما بحبش ارد على حد ولا اكلم حد ولا اتكلم عن حد، والله العظيم والله ما بحب، بس احيانا الانسان بيتغاظ كده. كنت بقرأ في الجرنان واحد كاتب مقالة: الناس اللي بيروحوا عمره كل سنة، و يا عم انت زعلان على اللي بيروحوا عمره؟ طب ما تقول للي بيروحوا ويروحوا اصل العملة الصعبة يا شيخ والدولار يا عم. طب قول اللي بيستوردوا ارحم الله يرحمك. سيب الناس يحجوا ويعتمروا، خلي الناس يقربوا من ربنا، ده انت بيهم ترحم، ده هم دول اللي ربنا بيكتب بيهم الرحمة على البلد، اللي بيحجوا ويعتمروا دول ويدعوا ربنا ويعبدوا ربنا ويغسلوا ذنوبهم يخففوا المصايب شوية، ربنا بيخفف بيهم. مش لاقي الا دول الغلابة اللي بيحوشوها قرش على قرش وجنيه على جنيه. يا رب اهدي المسلمين يا رب. بيقول ايه الشيخ؟ بالفقرة عين المحب في الصلاة والحج. حج 3 ايام بملابس الإحرام، متعة، لا بنطلون ولا جرافطة ولا عمة ولا بدلة، بالكفن. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لا تحرمنا يا رب. لبي يا عم لبي لبي، قول لبيك اللهم لبيك، جاي لك لبيك. وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، في الصلاة والحج والعمرة. ثاني، فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الصدقة فعجب من العجب. الصدقة إن الإنسان يتصدق، ده اوعى تفكر ان الفقير هو اللي بيفرح بالصدقة، ده فرحة المنفق اكتر من فرحة الاخذ. عارف ازاي؟ السيدة عائشة فهمتها لنا. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها اذا ارادت ان تتصدق طيبت الدينار او الدرهم قبل ان تتصدق به. قيل لها ولما؟ قالت انه يسقط في يد الله قبل أن يسقط في يد الفقير، قبل ما يوصل في إيد الفقير ربنا بيقبله الأول. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. يا الله، أنا بنصح المسلمين النهاردة يزودوا الصدقات شوي. الناس الغلابة مطحونين. أي والله، لو شفت الفقراء كان قلبك يرق، كنت تخصم من قوتك وقوت عيالك عشان تتصدق على الناس اللي مش لاقية تاكل. دي داخل رمضان وداخل مدارس، لبس المدارس أمر شاق وصعب على الناس النهاردة، كل حاجة بقت غالية. عشان يجيب لابنه قميصين وبنطلونين النهاردة بكام؟ عشان يجيب له شنطة وغيارين داخليين وجزمة وشرابين بكام؟ ولما يبقى عنده 5 6 عيال بكام؟ ما قلنا له ما تخلفش، هو اللي يستاهل بقى. يا عم مش عايزين منك حاجة، سيبه يخلف. تخلف يا عم وربنا هيرزقك ان شاء الله انت وعيالك. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، نحن نرزقهم واياكم. ما تخافش، ربك رزاق وكريم وهيبعت لك رزقك ورزق عيالك. ما تحملش هم، سيبها على الله، هيجي لك اللي يخبط على باب بيتك كده ويديك بإذن الله تعالى. بس اوعى تسأل الناس، اشتغل واكدح واحرق واكسب وسدد ديونك وكل من حلال، ما تقعدش تنتظر صدقات الناس، وربنا هيكفيك ويديك ان شاء الله بإذن الله تعالى. الصدقة عجب من العجب. اي والله، لما تحس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عمرك عملت بالآية دي انك رحت مطلع كده 10,000 جنيه، قلت يا رب ذو القرض ليك قرض حسن، يا رب قرض حسن، مش عايز عليه ربا، مش عايز منه حاجة، قرض ليك يا رب. بس ده طبعا القرض اللي ربنا ده مش ما ينفعش الزكاة مال، القرض صدقة، لان الزكاة مال ده حقه، يبقى ما بتقرضوش، بتديله حقه، اما القرض صدقة تتصدق به، صدقة تقرض الله قرضا حسنا. سبحان الله العظيم، لو حد من بتوع الاغنية بقى، اصحاب المراكز، وزراء وامراء وكده، غني مش محتاج السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، وقال لك اديني، ما هتصدق. ليه؟ لان دي هتبقى يد عنده. جميل انت عملته من غير ما تطلب، هتاخد مقابله. فما بالك إذا أقرضت الغني الكريم، العلي العظيم، الودود الحليم. شوف لما تقرض ربنا بقى وتحس إن الفلوس بتوصل لإيد ربنا قبل إيد الفقير. تصدقوا تصدقوا تصدقوا، الصدقة برهان، دليل على حبك لربنا. صدقة السر تطفئ غضب الرب. تصدقوا تصدقوا ولا تخافوا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يا عم ده أيام الريان الله يرحمه، لما كان بيدي 30% الناس باعوا الحلل وشغلوا الفلوس 30%، النهاردة ربك بيدي 700%. بيع الحلل وتصدق 700% يا عم. بورصة ايه وبنوك ايه؟ الله الكريم 700، والله يضاعف لمن يشاء. متع متع متع متع ولذة لما تروح تتصدق وتدي الفقير في ايده، وتشوف الفرحة في عينيه والبهجة وحب ربنا سبحانه وتعالى وفرحته بربنا. لما تشوف فرحته بربنا، انا قلت لكم القصة دي قبل كده، ومعلش خلينا اقولها تاني عشان تدفعك للتصدق، وانك تتحرك بنفسك تروح للفقراء وتديهم بايدك في ايدهم. تكون في مرة تماشي في، كنت مريض الحمد لله، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. بفضل الله انا صحتي زي الفل بفضل الله، لكن بقول في مره يعني كده كنت تعبان شويه وكنت في عمره، فبعد ما طفت كنت خلاص دخت مش قادر امشي، وكانت رجلي مفقفقه من تحت نتيجه يعني ايه تعب كده. فالشاهد ايه؟ ان جبت كرسي وقعدت عليه عشان اسعى بين الصفا والمروه على كرسي. ايه ده؟ هو يجوز ان الواحد يسعى بين الصفا والمروه؟ اسعى يلا. والواحد يسعى، يجوز ان الواحد يسعى بين الصفا والمروه على كرسي؟ يجوز الواحد يسعى على كرسي حتى لو هو صحته كويس. حتى لو صحته كويس يجوز، مفيش مشكله. الشاهد ايه؟ جبت الكرسي وقعدت عليه ويا دوبك نزلنا على اول الصفا كده، ولقيت واحده ست سمينه جدا وعماله تسند على السور اللي هو بين الرايح واللي جاي ده، وماشيه بتقول يا رب يا رب. فانا اتكسفت من نفسي والله، قلت يعني يصح ان انا ابقى انا راكب كده والست دي ماشيه؟ فرحت نازل قلت لها تعالي يا ست اركبي. قالت لا يا ابني انا معيش فلوس. قلت لها الفلوس مدفوعه، اقعدي اقعدي. وقعدتها على الكرسي وخليت الراجل يزقها. اول ما قعدت الكرسي قالت اللهم لك الحمد يا رب، يا ما انت جميل يا رب، يا ما انت كريم يا رب، يعني يا رب انت شايفني وسامع كلامي، يعني يا رب انت بعت لي ساعه انا ما طلبت منك، ده انا بحبك قوي يا رب. قلت هم الكلمتين دول عندي يسوى 20 عمر، انك تخلي حد يحب ربنا، انك تخلي حد يثني على ربنا، انك تخلي حد يعرف ربنا، يحس ان ربنا سمعه وشايفه ويصدق ان ربنا كريم بيدي. اعمل الخير ووصل الخير للناس وخلي الناس تقول ان ربنا كريم وما بينساش عبده. فقرة عين المحب في الصلاة والحج وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب من العجب، وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. كل ما تقوم بالحق ده أكتر، كل ما تستمتع بيه أكتر، متعة متعة. هو ده اللي أنا بقولك عليه، إن سعادة ومتعة. أقولك كمان حاجة حلوة، تدفع كام؟ الصلاة على النبي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي. الشيكات اي شيكات ما بتصرفش عندنا الا الصلاه على النبي بس، دي الحاجه الوحيده المقبوله الدفع عندنا، الصلاه على النبي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما الواحد يذكر ربنا وربنا يقول ايه؟ فاذكروني اذكركم. لما اقعد لوحدي كده ولا حد شايفني ولا حد سامعني الا ربنا، واقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم، وانا قاعد لوحدي وحاسس ان ربنا سامعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نمرة واحد سمعني، اتنين ان ربنا هيذكرني في السماء، هيقول اسمي، يقول للملائكة محمد حسين ذكرني. نمرة ثلاثة ان ربنا معايا وانا معه اذا ذكرني. طب في متعة في الدنيا اجمل من كده؟ في سعادة في الدنيا كلها أكبر من كده؟ إنك تبقى قاعد بتذكر ربنا، بتثني عليه، بتمدحه، قاعد تحبه، تبعت لربنا رسائل حب، يا رب أنا بحبك، يا رب أنا نفسي أنظر إلى وجهك الكريم، يا رب أنا نفسي أكون في الفردوس الأعلى عشان أبقى قريب من عرشك، يا رب أنا نفسي أبقى في يوم القيامة في ظل عرشك عشان أبقى في ظل عرشك، عشان أحس إن أنا في ظل عرشك، يا رب أنا عايز أدخل الجنة عشان أبقى قريب منك، يا رب أنا نفسي أشوف سوق الجنة عشان تكلمني. بالله عليك اللي قاعد مع ربنا يكلمه ويمدحه ويثني عليه ويحبه ويذكره ويناجيه ويطلب منه، مش دي المتعة الحقيقية للحياة؟ طب ايه في الدنيا امتع من كده؟ ايه في الدنيا ألذ واحلى من كده؟ جنة الدنيا، قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اسمع اسمع آية قام بها تميم الداري ليلة كاملة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الناس المذنبين، الفجار والمجرمين، الظلمة والكافرين، مفكرين ان ربنا هيسعدهم زي ما بيسعد المؤمنين في الدنيا وفي الاخرة، مش ممكن، مستحيل، ساء ما يحكمون، ما ينفعش، ده ربنا حكم عدل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لن يستوي صاحب المئة تسبيحة وصاحب المئة واحد، لا يستوون عند الله، واحد سبح ربنا مية واحد سبح ربنا مية واحد، لا يمكن يبقوا زي بعض، مستحيل يبقوا زي بعض. ازاي يبقوا زي بعض؟ ربنا ما بيظلمش، لا يظلم مثقال ذرة. كانت نمرة أربعة جنة الدنيا. نمرة خمسة بقى التبتل. لازم الإنسان مننا يا إخوة يفرغ وقت لله سبحانه وتعالى. احنا عايزين في المرحلة الجاية، في الفترة اللي جاية دي، في المدة دي، عايزين من الليلة دي يبدأ كل واحد مننا يحط لنفسه برنامج وجدول يمشي عليه. قولولي اللي انت بتقول عليه ده وهم، حلم كده كتير قوي بالراحة علينا، قول حاجة نقدر نعملها. خد اللي انا بقول عليه واعمل اللي تقدر عليه منه، بس انا عايزك ابتداء تصمم انك تعمل اللي انا بقول عليه، وتأكد. والله بحلف لك بالله، والله في ناس بتعمل اللي انا بقول عليه ده، ناس كتير، ناس كتير بتعمل اللي انا بقول عليه ده كله. نمرة واحد سرد الصيام، مش هنصوم اثنين وخميس، مش هنصوم ثلاث ايام، مش هنصوم اربع ايام، مش هنصوم خمس ايام، هنصوم ست ايام كل اسبوع، نفطر الجمعة بس. ده الواجب، وهفتش على الواجب، واللي مش هيعمل الواجب بس هو حر بقى، هشتكي لربنا. نمرة واحد الصيام. قول لي ولا ما يقدرش يصوم، استعين بالله وربنا هيقدرك انك تصوم. المريض، يا رب اشفي كل مريض مسلم، يا رب عافي كل مبتلى مسلم، يا رب ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، يا رب اصرف السوء والفحشاء عن المسلمين والمسلمات، يا رب عافي المبتلين من المسلمين يا رب العالمين. ليس على المريض حرج ولا على اصحاب الاعذار حرج. احنا بنقول للي عايز يوصل لربنا. انا باكد تاني ان البنات والنساء اللي عايزين يوصلوا ربنا، اللي عايزين ينجوا من الفتن، تقفل على نفسها، على نفسها بيتها الشهرين دول، ما تخرجش من باب البيت ابدا، شعبان ورمضان، ولا زيارات ولا فسح ولا عزومات، تفرغ تام وانقطاع لله. اخواننا وشبابنا وحبايبنا واصحابنا لا تخرج من البيت الا لضرورة. النجاه، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اخرج روح الشغل، ارجع من الشغل وقف في البيت، اقفل بابك على نفسك. صيام، سرد الصيام، نفطر الجمعة بس. اتنين، عايزين ختمة كل اسبوع. قول لي مستحيل دي اقدر عليها. مفيش حاجة اسمها مستحيل، ويكفي في تحقيق المستحيل إمكانية البدء فيه. ابدأ، ابدأ من صلاة الفجر، اقرأ جزء قرآن. صلاة الظهر قبل الظهر نصف جزء، وبعد صلاة الظهر نصف جزء آخر. واللي مش هقدر ده وقت الشغل، وانت رايح الشغل في الطريق في المواصلات اقرأ، وانت راجع من الشغل اقرأ. العصر قبل اذان العصر اقرا نصف جزء، وبعد صلاه العصر اقرا نصف جزء، قبل صلاه المغرب نصف جزء، وبعد صلاه المغرب نصف، قبل صلاه العشاء نصف، وبعد صلاه العشاء نصف. اللي يضيع منك في وسط النهار، الحاجات اللي تضيع تسقط، عوضها بقى بالليل في صلاه القيام وانت واقف تصلي من المصحف، عوض كل اللي فاتك 11 ركعه قبل ما تنام. احنا بقالنا دلوقتي 6 7 8 شهور عمالين نقول ايه، صلي 11 ركعة ولو بقول هو الله احد، ولو بألم نشرح لك صدرك. كنت لسه بقول لكم دلوقتي ان ممكن تقرأ الفاتحة خمس مرات في دقيقة، ممكن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة، بقول لك تقدر تصلي ركعتين في دقيقة. ممكن، ممكن احيانا الواحد بيضطر يعمل كده، اي يصلي 11 ركعة قبل ما ينام، ممكن يصلي ال 11 ركعة في ربع ساعة ومقبولة. مقبولة ان شاء الله. لكن بقول دلوقتي لو فاتك حاجة بالنهار ممنوع، مش هتنام، مش هسيبك تنام، هجيلك في المنام لو ما صليتش ال 11 ركعة، هخوفك. صلي 11 ركعة قبل ما تنام، لازم 11 ركعة قبل ما تنام. يبقى قلنا الاول الصيام، بين القرآن وبين القيام فضل الذكر. اكتب عندك الاستغفار. انا عايز الاستغفار نركز اليومين دول على استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي عليه، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. واحد الاستغفار، اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثلاثة التهليل قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أربعة الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة كلمتان حبيبتان سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم. خمس أنواع من الذكر، ادي كل ذكر من دول 10 دقائق، ربع ساعة، كل ذكر من دول ربع ساعة بس في اليوم، خمسة في ربع ساعة يعني بساعة وربع، ربع ساعة الصبح، ربع ساعة وانت نايم على السرير، ربع ساعة وانت في العربية، ربع ساعة وانت مستني حد، ربع ساعة وانت بتطلب رقم في التليفون، اذكر، اشتغل في الذكر. يبقى الصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل. فاضل نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا وهي الدعاء. عايزين نتعلم الدعاء، عايزين نكتب هنطلب من ربنا ايه وبعدين نطلبه من ربنا، وتفكر كده هتطلب من ربنا ايه. الدعاء، الدعاء مش طلباته بس، وانما في تملق، في مدح، في ثناء، في حب، انك تكلم ربنا وتثني عليه وتمدحه. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. فاضل عندي دلوقتي، فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي العلاج، وقف نزيف. نزيف ايه ده؟ لازم يكون بقى الفضفضه بتاع الجمعه الجايه، لان عم مدني عمال يقول لي خلص، ولكن والله اهي وقف نزيف العلاج، وقف نزيف، وقف نزيف اهي. انا بحبكم في الله، القاكم الجمعه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله وقدر باذن الله. ان شاء الله يا رب يسر واعن وتمم بخير يا كريم باذن الله. احبكم في الله واستعين بالله، والقاكم الجمعه القادمه ان شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله. لقلوب صاغيات قولوا سمعنا وأطعنا، حتى لو من تشطي المسألة. سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد. لذلك الكتاب لا ريب فيه، لمن يا رب؟ هدى للمتقين. لله ذات لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج برعاية نيوتوب للإنتاج الإعلامي. ودائما شركة الطحاوي تقدم الجديد لعملائها، تكييف جلدي، أصغر تكييف في مصر والوحيد بتكنولوجيا كومباكت تيك، بكبسات شيبا اليابانية وكوبلاند الأمريكية، وخاصية التربوكول، التبريد فائق السرعة، وضمان 5 سنوات على الجهاز بالكامل.